والرؤية حق لأهل الجنة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الآن بدأ الطحاوي رحمه الله في الكلام على رؤية الله تبارك وتعالى، أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بلا كيف ولا مكان ولا شكل ولا هيئة، فقال بغير إحاطة ولا كيفية، يعني لا يحيطون علما بالله، يعني لا يعرفون حقيقة الله. وبلا كيفية، الإنسان يكون في مكان يرى الله بلا كيف ولا مكان، وهذا فقط للمؤمنين، أما الكفار فلا يرون الله يوم القيامة، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه تكون جميلة، وهي وجوه المسلمين المؤمنين الذين دخلوا الجنة، يكرمهم الله فيرون الله تعالى بلا كيف ولا شكل ولا هيئة، يرون الذي ليس كمثله شيء، يرون موجودا لا كالموجودات، شيئا لا كالأشياء، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، لأنه لا يشبهه شيء. ثم قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني نحن نصدق بما جاء عن الله على مراد الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.